الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وفاهمنا رب العالمين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في رسالته في العقيده الواسطيه: لقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه سلف الامه، من انه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق، فان هذا لا توجبه اللغه، هو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه وخلاف ما كفر الله عنه الخلق، بل القمر ايه من ايات الله من اصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء هو مع المسافر اينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع اليهم الى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش وانه معنى حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولا يصان عن الظنون الكاذبه. وقد ودخل في ذلك الايمان بان نعم. كلكم الى هذا الحد بعد زياده. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تطيله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من صوت جملة من الآيات ثم الأحاديث التي دلت على ثبوت صفات الله سبحانه وتعالى، وأعقب هذا بإماعة تتناول منهج أهل السنة والجماعة في التلقي، ثم بين وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، وعقد تلك المقارنات التي مرت معنا في الدرس الفائت. نبه رحمه الله عقيب كل ذلك على عدة أمور، فهو نبه على أربع مسائل: أولاً على الجمع بين علو الله سبحانه ومعيته، ثانيا على الجمع بين علو الله وقربه، ثالثا على ما يتعلق بصفة الكلام لله سبحانه، وأخيرا ما يتعلق برؤية الله جل وعلا. وها هنا أنهى الكلام عن باب الصفات الذي أخذ القسط الأكبر من هذه العقيدة. والكلام في موضوع العلو والمعية، وهو التنبيه الأول، هو محل بحثنا في هذا الدرس. وهذا الموضوع قد سبق الكلام فيه، وتبين لنا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، باب العلو وكذلك باب المعية. ولكن لا بأس بإعادة الكلام، فالمقام لأهميته حري بأن يعاد الكلام فيه ويكرر، والمكرر أحلى، كما قال بعضهم في المقارنة بين البخاري ومسلم: قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. فالمكرر من الكلام أحلى. المقصود أن الأدلة القطعية قد دلت على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه فوق كل شيء، وأنه مستو على عرشه، وأنه العلي الأعلى. وهذا من الأمر المعلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالضرورة، العلم بأن الله مباين خلقه وعال عليهم، هذا أمر ضروري، كالعلم بأنه سبحانه رب السماوات والأرض، وكالعلم بأنه على كل شيء قدير، وكالعلم بأنه بكل شيء عليم، وكالعلم بأنه أنزل الكتب وأرسل الرسل. هذا من العلم القطعي، أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وعال على كل شيء، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، هذا أمر لا يقبل الشك ولا التشكيك ولا التردد. والأدلة قد مرت معنا على هذا الأمر في مواضع من هذه العقيدة أثناء كلامه أو أثناء سوقه الآيات أو سوقه الأحاديث. وكذلك علمنا أن الأدلة على هذا المعتقد قد توارد وتوفر عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. كذلك الأمر في ثبوت معية الله سبحانه وتعالى مرت معنا في قسم الآيات، ولعلكم تذكرون أن المؤلف رحمه الله أورد آيتين دلتا على ثبوت المعية العامة، وخمس آيات دلت على ثبوت المعية الخاصة. وفي قسم الحديث أورد الحديث الذي تذكرون، وهو الذي قلنا إن فيه نظرا، الذي فيه ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن تعلم أن الله معك حيث كنت، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وقلنا إن في ثبوت هذا الحديث نظر. المقصود أن معية الله سبحانه لا شك في ثبوته، ونلخص ما مر معنا في ذلك الدرس الذي فصلنا فيه الكلام عن المعية. إذ قلنا إن الأدلة قد دلت على وصف الله عز وجل بالمعية، وأن الله سبحانه وتعالى قد ثبت له معيتان، معية عامة وكذا تسمى معية علمية، ومعية خاصة. أما المعية العامة فالمراد بكونها عامة يعني أن الله مع جميع خلقه، جميع خلقه فالله سبحانه وتعالى معهم بعلمه وقدرته وإحاطته وهيمنته ورقابته وسمعه وبصره إلى آخر تلك المعاني التي هي معاني ربوبية الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني المعية الخاصة، وهي التي يخص الله عز وجل بها من شاء من أوليائه. والفرق بين المعيتين كما قد علمتم من جهتين: أولا في المعية العامة إذا قلنا إن الله مع خلقه بعلمه وقدرته وإحاطته فهذه معية راجعة إلى صفة ذاتية. أما المعية الخاصة التي هي بمعنى معية النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد فهذه معية راجعة إلى صفة اختيارية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كما مر معنا الفرق الثاني وهو من جهة الأثر، فإن المعية العامة تورث الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، فمن علم أن الله مطلع عليه، رقيب عليه، محيط به، يسمعه ويبصره، فإن ذلك يقتضي منه الخوف منه تبارك وتعالى والاجتهاد في طاعته، وأن لا يكون منه شيء يكرهه سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة فإنها تؤثر في النفس حصول حسن الظن بالله جل وعلا والرجاء فيه، فإن من علم أن الله معه ينصره ويؤيده ويجيب دعاءه ويحوطه من ورائه ويصونه من أعدائه، فإن ذلك يقتضي أن يكون ذا رجاء عظيم مستبشرا حسن الظن بالله عز وجل. إذن هذه هي صفة المعية بقسميها، ومرت بنا أيضا الأدلة التي دلت على ذلك، وعرفنا أن من أدلة المعية العامة قوله سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وكذلك ما أورد المؤلف رحمه الله فيما قد سمعت وما أورده سابقا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وكذلك قوله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وعند البيهقي في الشعب وفي السنن في حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما تزكية العبد نفسه، قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. والحديث حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة. أما المعية الخاصة وهي التي قد علمنا أنها تقتضي نصرته جل وعلا وتأييده وتوفيقه وتسديده، فدل عليها من أدلة الكتاب ما هو أكثر من أدلة المعية العامة. أدلة المعية الخاصة أكثر من أدلة المعية العامة، ومن ذلك قوله تعالى: إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين، إن الله معنا، إنني معكم، وقال الله إني معكم، إلى غير ذلك من أدلة الكتاب. وكذلك السنة كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فهذه جملة من أدلة معية الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله أراد أن يبين لك أن الواجب أن يجمع المؤمن بين الإيمان بالأمرين، كلاهما حق، كلاهما ثابت في الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تتعارض أو تتناقض أدلة الكتاب والسنة. فالله جل وعلا كما أخبر عن نفسه عال على خلقه، وكذلك هو مع خلقه بعلمه، وهذا لجميع الخلق، أو بنصرته وتأييده، وذلك لمن شاء من خلقه، ولا تناقض ولا تعارض بين هذا وهذا بحمد الله عز وجل. خالف الحق المبين في هذا المقام العظيم أهل الضلال والشر الذين قالوا بحلول الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأنه في كل مكان، وتذرعوا فيما تذرعوا بأدلة المعية. قالوا إن ثبوت كونه جل وعلا مع خلقه وهو معكم أينما كنتم يقتضي أنه بذاته حال في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وزعموا أن هذا هو ظاهر الآيات، فإن مع تقتضي وتوجب الممازجة والمخالفة، فإذا كان الله مع خلقه إذن هو حال فيهم مخالط لهم، تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا. ولا شك أن هذا من أعظم الضلال والإفك والكفر والبهتان، اعتقاد أن الله عز وجل حال في خلقه، وأشنع وأبشع من ذلك اعتقاد اتحاد الله سبحانه وتعالى مع خلقه. لا شك أن هذا من أعظم الضلال والإفك والكفر والبهتان. والرد على زعم القوم من وجوه عديدة. أولا عدم التسليم لهم بأن لفظ مع يقتضي حصول الامتزاج والمخالطة، هذا ليس بصحيح، بل هذا كذب على اللغة وكذب على الشرع. من زعم أن كلمة مع تقتضي بالضرورة حصول الخلطة والممازجة أو المحاذاة، هذا لا شك أنه باطل غير صحيح، والشواهد على هذا في مجاري كلام الناس، بل في كتاب الله ثم في كلام العرب لا شك أنه كثير جدا، فإنهم يخبرون عن كون هذا مع هذا ولا يقتضي هذا في مجاري كلامهم حصول المخالطة والممازجة. مع في اللغة تفيد مطلق المقارنة، لفظ مع في اللغة يفيد مطلق المقارنة، ثم إن دل ذلك على شيء آخر كان بقرينة أخرى بدلالة سياق أو سباق أو لحاق. أما أن تكون لفظ أو أما أن يكون لفظ مع يقتضي ويوجب المخالطة ولا بد، فهذا لا شك أنه باطل من القول وزور. ولذا لو تأملنا في كتاب الله لوجدنا هذا كثيرا، ولا ينازع أحد في دلالة كثير من الآيات أن ظاهرها لا يفهم منه أحد حصول المخالطة والممازجة. ألم تر إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين وكونوا مع الصادقين. أيفهم أحد أن المراد أن يخالطهم الإنسان ويدافعهم بأكتافه، أو أن المراد أن يكون صادقا كما هم صادقون؟ وقل مثل هذا في قوله تعالى: وكنا نخوض مع الخائضين. وقل مثل هذا في قوله تعالى: وتوفنا مع الأبرار. وقل مثل هذا في نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى: فأولئك معكم، فأولئك مع المؤمنين. كل ذلك لا يفيد حصول الممازجة، إنما يفيد مطلق المقارنة والموافقة والمصاحبة. وهذا أيضا ما يعلمه الناس وما يتكلم به أهل اللغة، فإنهم يقولون سرنا والقمر، يقولون سرينا مع سهيل مع النجم، وأين القمر وأين سهيل مع هؤلاء المسافرين. وقل مثل هذا في كلام الناس بعضهم مع بعض، فإن أهل العلم لم يزالوا يقولون في المسائل الخلافية، إذا جاءوا يرجحون يقول أحدهم: وأنا في هذه المسألة مع الشافعي أو مع أبي حنيفة أو مع مالك. فهل يريد أنه قد مازجه وخالطه بذلك؟ تجد أن الرجل يقول: فلانة مع فلان لم يطلقها، والمراد ماذا؟ أنها مقترنة معه بعقد الزوجية ولو كانت في ذلك الوقت في بلد وهو في بلد. تقول مثلا: يا فلان أين مالي؟ فيقول لك: لا تقلق، مالك معي، والمراد أنه في البيت في الصندوق وليس أنه في جيبه. والنماذج على هذا كثير، فإن من المغالطة ومن التشغيب أن يقول أن يقال إن لفظ مع يقتضي ولا بد حصول الخلطة والممازجة. إذا تبين لنا أن لفظ مع لم يقتضي خلطة مخلوق مع مخلوق، إذا تبين لنا أن لفظ مع لم يقتضي خلطة مخلوق مع مخلوق مع مخلوق، فلأن لا يقتضي ذلك في حق الخالق سبحانه وتعالى من باب أولى. إذن الله جل وعلا مع خلقه بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره، ولا يقتضي هذا البتة أن يكون سبحانه ممازجا ومخالطا أو حالا في خلقه. الوجه الثاني أن يقال إن هذا ما تدل عليه سياقات الأدلة التي جاءت في هذا الباب، فإن كل من أنصف وكان يعرف لغة العرب فينظر في سياق الكلام في سياق الآيات والأحاديث، فإنه يقطع بأن المعية فيها إنما هي معية علم أو معية نصرة وتأييد بحسب موضعها وبحسب سياقها، ولا يفهم أحد من ذلك من تلك الآيات حصول الخلطة والممازجة. ولا شك أن السياق إذا تبين المراد منه فإنه قد ينقل الكلام من الظهور إلى القطعية والنصية، وهذا لا يخفى على كل من كان على علم بلغة العرب وبأصول الفقه. ووجه ثالث أن يقال إن هذا الذي تقرر من أن معية الله عز وجل لخلقه لا تقتضي ولا توجب المخالفة هو ما أجمع عليه السلف الصالح، وأي خير في خلاف مذهبهم، وأي هدى فاز به من جانب مسلكهم ونهجهم وطريقتهم. إجماع أهل العلم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فمن بعدهم كله قائم على أن معية الله جل وعلا ليست معية خلطة، إنما هي معية علم أو نصرة وتأييد. ولذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال عالم بكم أينما كنتم. بأي شيء فسر المعية؟ نعم، فسرها بمعية العلم، قال عالم بكم أينما كنتم. ونقل الإجماع على أن المعية في هذه الآية وأضرابها أنها معية العلم، نقل هذا الإجماع الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك ابن عبد البر، وكذلك أبو عمر الطلمنكي، وكذلك ابن بطة، وكذلك الآجري وغيره من أهل العلم. أما الذين نصوا نصا على أن هذه معية علم أو نصرة وتأييد فهؤلاء خلائق لا يحصيهم المحصي. إذن هذا إجماع من السلف الصالح، والإجماع حجة قطعية لا شك فيها ولا ريب. الوجه الرابع أن يقال إن المعية كما ذكرنا معية علم إذا كانت معية عامة، أو معية نصرة وتأييد إذا كانت معية خاصة، وهذا لا يوجب الخلطة والممازجة، وإلا لتناقضت هذه الأدلة مع أدلة علو الله واستوائه على عرشه. والمقطوع به عند جميع المسلمين أن أدلة الكتاب والسنة لا يمكن أن تتعارض أو تتناقض. إذن أدلة العلو والاستواء وهي بالمئات وربما أكثر تدل قطعا على أن معية الله عز وجل لا تقتضي ماذا؟ الخلطة والممازجة. وقل أيضا في الوجه الخامس، وهو أن أدلة المعية الخاصة تمنع الذي ذكروا من اقتضاء المعية أو كلمة مع الممازجة والمخالفة. أدلة المعية الخاصة تمنع ذلك. لو كان الأمر كما ذكروا من أن كلمة مع تقتضي الخلطة والممازجة لا كانت المعية معية عامة وانتفى التخصيص. وخذ على هذا مثلا، الله عز وجل أخبرنا في كتابه عما كان إبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع صاحبه في الغار. ماذا قال الله عز وجل؟ قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا، هذه معية فيها تخصيص، يعني الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. ولو كانت معية الخلطة لكان ربنا تعالى عن ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والكفار، لأن الكفار كانوا قريبين جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين يقول أبو بكر يحدث بهذا أنس رضي الله عنه، يحدثنا بهذا أنس يقول: لما كنت في الغار نظرت فإذا الكفار عند الغار، فقلت: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. تأمل هذا القرب الشديد بين الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. لو كانت المعية معية خلطة لكان الله تعالى عن ذلك ماذا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والكفار، ولانتفى التخصيص. وهل يقول بهذا مسلم؟ أجيب يا جماعة: لا والله، بل هذه الآية يقطع كل مسلم عالما كان أو جاهلا بأن المعية ها هنا خاصة بماذا؟ بمعية، أو أن هذه المعية خص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه أوجه خمسة تدلك على أن الذي ذكروا من اقتضاء المعية الخلطة والممازجة، ومن ثم زعم القوم أن هذه الأدلة تدل على حلول الله عز وجل في خلقه، لا شك أن هذا من أبطل الباطل، وأن هذا من القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. والحق الذي لا شك فيه أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله عالم على كل شيء وفوق كل شيء، وأن هذه العقيدة التي سرت عند بعض الناس في اعتقادهم أن الله في كل مكان، وأنه إذا قيل له أين الله أجاب بأنه في كل مكان، لا شك أن هذا ضلال مبين، بل كفر عظيم مستبين بإجماع المسلمين. حذاري من ذلك يا عبد الله، احذر أن تلقى الله وأنت تعتقد هذه العقيدة. اتق الله في نفسك، وقل بما نطقت به آيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون قاطبة، وهو أن الله متصف بصفة العلو الذاتي، وأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال عليا، ويستحيل أن لا يكون ويستحيل أن يكون غير علي على كل شيء سبحانه وتعالى. أعد القراءة. السلام عليكم. قال رحمه الله: قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. هذا أول ما من أول ما بدأ المؤلف به رحمه الله، حينما ذكر أنه قد دخل في الإيمان بالله، الإيمان بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. لم يزل المؤلف رحمه الله يشرح هذه الجملة. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذا تواتر تواترا قطعيا ودلالته نصية، وهو علو الله عز وجل وفوقيته، وأدلة هذا كما ذكرنا تفوق الألف دليل، بل هي ألفا دليل. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه، بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: هو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية آية عظيمة، برهان واضح على الجمع بين العلو والمعية، وأنه لا تعارض في ذلك ولا تناقض، وأنه يجب أن يصان اعتقاد معية الله عز وجل مع خلقه عن الظن الكاذب الخاطئ من اقتضاء ذلك حلول الله عز وجل في خلقه. انظر كيف بدأ الله سبحانه وتعالى هذا الموضع الشريف من كتابه ببيان علوه على خلقه واستوائه على عرشه، وقد علمت فيما مضى أن أدلة الاستواء من أدلة العلو، فإن الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص، كل دليل دل على استواء الله على العرش فهو دليل على علوه سبحانه فوق كل شيء. ألم ترى أن الله، نعم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا الذي ينبغي أن يتقرر في قلبك يا أيها المسلم أولا، وهو ثبوت علو الله عز وجل فوق كل شيء. ثم أثبت سبحانه وتعالى علمه بكل شيء، قال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم قال يعلم. الآن ثبت عندنا ماذا؟ علم الله عز وجل، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، إذن ثبت عندنا العلم. ثم جاء التعريج على ثبوت المعية، قال: وهو معكم أينما كنتم، ثم قال: والله بما تعملون بصير. تأمل يا رعاك الله كيف أن المقام ابتدأ بإثبات العلم وختم بإثبات البصر، فالمعية الثابتة بين هذين راجعة إلى هذا المعنى، وهو معية العلم والبصر. وهكذا الأمر في قوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. ترى، تلاحظ أنه بدأ بالعلم ثم ختمها بالعلم، قال: والله بكل شيء عليم، فبدأ كما قال الإمام أحمد بالعلم وختم بالعلم، فالمعية بينهما معية العلم. وقل مثل هذا في آية النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بأي شيء ختم الآية؟ وكان الله بما يعملون محيطا. إذن المعية الثابتة ها هنا هي معية إحاطة من الله سبحانه وتعالى. إذن لاحظ يا رعاك الله أنه متى ما جاءت المعية العامة دل السياق على ثبوت العلم، ثبوت البصر، ثبوت الإحاطة. إذن هذه المعية ترجع إلى هذه المعاني. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف من خلق، إن هذا لا توجبه اللغة. لاحظ أنه قال لا توجبه اللغة، يعني ليس ضربة لازب لكلمة مع. قد تفهم من كلمة مع حصول الخلطة، وقد لا يحصل هذا الفهم. إذا قلت جاء فلان مع فلان، ها، أو وضعت الماء مع اللبن، ها هنا مع اقتضت المخالطة والممازجة، لكن فهم هذا بقرينة السياق، واضح؟ أما كلمة مع لو انتزعت فإن هذا لا يفهم منه، إنما كلمة مع تقتضي في اللغة بإجماع أهل اللغة أن كلمة مع إنما تقتضي مطلق المقارنة ومطلق الموافقة ومطلق المصاحبة دون أن تقتضي ما زاد على ذلك، إلا إن دل السياق على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخط، فإن هذا لا تجيب اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر ما فطر الله الخلق عليه هو علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فمن زعم أن المعية تقتضي حلوله في خلقه فإنه خالف فطرة الله التي فطر الناس عليها، بل هذه فطرة عند كل أحد حتى عند الكفار، بل هي حتى عند الحيوانات كما مر معنا تفصيل ذلك والكلام فيه غير مرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش. نعم. يعني يقول الإنسان القمر معنا أو سرنا مع القمر، وهذا القمر أين هو بالنسبة لهذا المسافر؟ بينه وبينه مسافة شاسعة جدا، وما اقتضى قولك سرت مع القمر حصول الخلطة والممازجة. هذا مع أننا لو قارنا حجم القمر بالنسبة للأفلاك والنجوم السماوية فإننا نجد أن القمر بالنسبة لها صغير، من أصغر مخلوقات الله عز وجل. إذا كان هذا في حق مخلوق، إذا كان لفظ مع مقتضى خلطة مخلوق بمخلوق، فكيف يقال هذا في حق الله العظيم الكبير الواسع الذي هو أكبر من كل شيء، والذي هذا الكون كله ليس أمام عظمته بشيء سبحانه وتعالى؟ كيف يقال إنه إذا قيل وهو معكم أينما كنتم أنه حال في خلقه ممازج له؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا القمر مع عظمته وعلوه امتنع امتناعا تاما أن يفهم إذا قيل إنه معنا أنه حال فينا وأننا نخالطه، كيف يكون ذلك؟ هذا لا يمكن أن يفهم، بل هذا يستحيل أن يكون، فكيف يقال ذلك في حق الله العظيم سبحانه وتعالى؟ نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم، هذه هي المعية، نعم، العامة، جميع الخلق الله معهم بهذه المعاني. نعم. قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. انتبه هنا، بعض الناس، وهذه طريقة أهل الكلام، تجد أنهم في النتيجة يوافقون أهل السنة وفي الطريق يخالفون، بمعنى تجد أنهم إذا جاءوا إلى أدلة المعية كقوله تعالى وهو معكم يقررون الحق فيقولون هذه معية علم وإحاطة، لكنهم يقولون هذا تأويل، فإن الآية صرف فيها الكلام عن ظاهره وحقيقته إلى المجاز، فنحن مضطرون إلى التأويل، ولذا هم يزعمون إلزام أهل السنة والجماعة بأنهم في هذا المقام مع إنكارهم للتأويل أول وقلنا إن هذا غير صحيح. التأويل ما هو يا قوم؟ نعم، صرف اللفظ عن ظاهره، أليس كذلك؟ وفهم تلك النصوص على ما أجمع عليه السلف هو ظاهر الآيات والأحاديث، بل لو فهم خلاف ذلك كان هو التأويل، لو فهم خلاف ذلك لكان ماذا؟ هو التأويل. أما ظاهر الأدلة فإن ما تقتضي ماذا؟ مطلق المقارنة، فالله عز وجل مع خلقه بعلمه لا بذاته، الله مع خلقه بسمعه وبصره لا بذاته. إذن دعوى أن حمل أدلة المعية على ما ذكرنا أن هذا ضرب من ضروب التأويل لا شك أنه خطأ وباطل، وإلزام أهل السنة والجماعة في هذا المقام إلزام بما لا يلزم. أين الدليل على أن كلمة مع اقتضت الممازجة؟ بل لو تأملت أدلة الكتاب لوجدت أن أكثر آيات القرآن جاءت فيها كلمة مع دون فهم الممازجة منها، لو حملت على ظاهرها ما فهمت منها، ما فهمت منها معنى الممازجة والمخالطة. فكيف يقال إن حمل هذه النصوص على ظاهرها هو من قبيل التأويل؟ نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. انتبه هنا إلى مسألة، وهي هل يقال إن معية الله عز وجل حقيقية؟ المؤلف هنا يقول حق على حقيقته، فهل نقول إن معية الله عز وجل حقيقية؟ الجواب أن يقال إذا كان المراد أنها معية حقيقية لا مجازية فهذه الأدلة محمولة على الحقيقة لا على المجاز، وأن المعنى المعية بعلمه أو المعية بنصرته وتأييده فهذا الكلام حق، هذه النصوص محمولة على الحقيقة لا على المجاز. إذن إن كان المراد معية حقيقية في مقابل المجاز فنعم هي معية حقيقية. أما إن كان أحدهم قد يفهم من كلمة معية حقيقية أنها معية بذاته سبحانه وتعالى فالجواب هذا المعنى غير صحيح، فهذا المقام ينبغي أن تتنبه فيه. وما الذي يضرك أن تقول بما قال السلف؟ يسعك ما وسع السلف أن تقول معية علمية، معية بعلمه سبحانه، وقد تقتضي ما هو فوق ذلك من نصرته وتأييده إلى آخره. وبالتالي يفهم مراد المؤلف رحمه الله، وأن كلام أهل السنة في هذا الباب ليس من قبيل التأويل، ليس من قبيل الحمل على المجاز، بل نحن حملنا النصوص على ظاهرها وبالتالي كانت معية حقيقية لا مجازية. طيب، هل يقال إن معية الله عز وجل معية ذاتية؟ هذه الكلمة يقولها الحلولية الذين أثبتوا هذه المعية الذاتية ونفوا في مقابلها علو الله عز وجل على خلقه، وهؤلاء مضى الكلام فيهم. طائفة من أهل البدع من السالمية وغيرهم قالوا نقول إن الله عال على خلقه بذاته وهو مع خلقه بذاته، ولا شك أن هذا الكلام فاسد غير صحيح ومخالف لما أجمع عليه السلف الصالح، وإن كانت هذه البدعة أهون من البدعة السابقة، وإن كان هذا الخطأ أهون من الخطأ السابق، لكن القول بأن معية الله عز وجل معية ذاتية لا شك أنه غلط وغير صحيح ولا تقتضيه اللغة وخلاف إجماع السلف، ويتذرع به إلى الضلال والإفك والكفر، وهو اعتقاد حلول الله عز وجل في خلقه. فحذاري من هذه الكلمة. إجماع السلف الصالح على مجانبة هذه الكلمة، فهم تجدهم وهم أورع الناس وأعلم الناس وأكثر الناس إدراكا لمعاني لغة العرب ولمعاني نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك ما نجد منهم أحدا قط نطق بماذا؟ بأن معية الله معية ذاتية، وإن كان يريد معنى حسنا، وهو أن يقول إننا نثبت المعية على حقيقتها، لا ليست هي معية ماذا؟ مجازية، نحن حملنا النصوص على ظاهرها. بعض الناس يقول أنا أريد هذا المعنى، فنقول أأنت أفهم من السلف؟ أأنت أعلم بدين الله عز وجل وبأدلة الكتاب والسنة من السلف؟ إذن هذا الكلام مرفوض غير مقبول، لا يقبل من أحد قط أن يتفوه بهذه الكلمة، بل واجب أن ينصاع الإنسان لطريقة السلف الصالح التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعون وأتباعهم، تلك الحقبة النيرة من تاريخ هذه الأمة. هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فلأي شيء يأتي الإنسان فيزيد في الكلام ويخرج إلى هذه المسالك، حتى إن أهل العلم بدعوا كما ذكرت لك هذا مذهب كان يقوله أو يقول به السالمية كما ذكرت لك، وهو أنهم يقولون إنه تعالى عال على خلقه بذاته وهو مع خلقه بذاته، هذا مذهب بدعي حكم أهل العلم عليه بالبلعة والضلال. وإن كان الذي قد يقول هذا أو قد يتفوه به لا يريد حلول الله عز وجل بخلقه، لكن مجرد هذا اللفظ في نفسه غلط وخلاف مذهب السلف، وكذلك هو ذريعة إلى مقالة أهل الحلول والاتحاد، فينبغي التنبه إلى مثل هذا الكلام. باب الاعتقاد، باب يتبع فيه الخلف السلف، ليس مقام اجتهاد، كل من رأى شيئا أو استحسن شيئا بعقله قال به، الأمر ليس كذلك، بل علينا أن نكون متبعين للسلف الصالح وأن يسعنا ما وسعهم. نعم ما وسعهم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله أو تظله، وهذا أن السماء تقول أن السماء تقله أو تظله. بسم الله عليكم. أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. نعم، هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله على أنه يجب أن تصان الأفهام والقلوب عن الظنون الكاذبة حينما يعتقد الإنسان ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من أن الله تعالى في السماء وأنه مستوى على عرشه. قال حذاري أن تفهم من أن قوله في السماء أن السماء تقله يعني تحمله وأنه محتاج إليها وأنها لو سقطت لسقط، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، أو أنها تظله فتكون فوقه تكون له كظلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. بل قولنا إن الله في السماء يعني أنه على السماء فوق السماء، أو كما قلنا سابقا إن كلمة السماء تعني لا السماء المبنية وإنما العلو المطلق، وهو شيء عدمي، ليس شيئا وجوديا حتى يقال إن الله سبحانه وتعالى في جوفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أن يقال ذلك وأن يظن ذلك، والله عز وجل هو العظيم الواسع الكبير الذي كرسيه وهو موضع قدميه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، نسبة السماوات والأرض، هذا الملكوت، هذه السماوات والأرض وما فيهما ليست بشيء أمام عظمة الكرسي، كحلقة ملقاة في فلات. ونسبة العرش بالنسبة إلى الكرسي كنسبة الكرسي بالنسبة إلى السماوات والأرض. كيف بعظمة الباري سبحانه وتعالى؟ كيف يقال ذلك؟ وهذا الكون وهذا الخلق كله ليس بشيء أمام عظمة الله. السماوات يجعلها الله عز وجل على إصبع، والأراضين على إصبع، فكيف يظن أن الله يكون في جوف شيء من خلقه، أو أن شيئا من خلقه يكون فوقه، أو أنه يكون محتاجا إلى شيء من خلقه، كأن يكون محتاجا إلى العرش أو إلى حملة العرش؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل العرش هو المحتاج إلى الله، وحملة العرش هم الذين يحتاجون إلى الله عز وجل، والعرش ما قام، ولا حملة العرش إلا بقدرته ومشيئته وقوته سبحانه وتعالى، فهو الغني بذاته، وكل شيء فمفتقر إليه. إذن ينبغي أن يتنبه في هذا المقام العظيم أن علو الله عز وجل على خلقه يقتضي غناه سبحانه وتعالى غناه الذاتي، وأن استواءه على العرش لا يستلزم بحال أن يكون مفتقرا إلى شيء من خلقه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله، قال رحمه الله: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحسنت، بارك الله فيك، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.